الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كان له 9 أسياف وليست بسيف واحد، وقد سماها رحمه الله تعالى، منها مأثور أولها، ومنها العضب، ومنها ذو الفقار. وهذا السيف كان كثيرا ما يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم، ذو الفقار أو الفقار، إما بفتح الفاء وإما بكسرها، والقلعي والبطار والحتف والرسوب والمخدم والقضيب. وذكر بقية أنواع سلاحه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو المعروف ببندار، قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة وابن دعامة السدوس أبو الخطاب ولد أكمه عن أنس والصحابي الجليل أبو حمزة قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة. القبيعة هي المقبض، وكان مطليا بالفضة، مقبض السيف، ففي جواز اتخاذ الفضة في السلاح وأجزائه، أما الذهب فلا يحلى به السيف ولا يزين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن البصري، أو هذا سعيد بن أبي الحسن ابن الحسن البصري، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا حديث مرسل، لأن سعيد هذا من أوساط التابعين وهو ثقة. وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو يعتضد بما سبق من رواية أنس رضي الله عنه، نفس المعنى ونفس النص جاء في حديث أنس وفي حديث غير أنس كذلك. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد. وهود هذا مجهول. قال عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، يعني المقبض القبيعة نفسها. قال طالب: فسألت عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. وهذا الحديث كما سمعتم حديث ضعيف، ولذا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 84 و500 و2000. والسبب في ضعفه جهالة هود بن عبد الله هذا، قال عنه ابن القطان: وغير مجهول. والحديث هذا يعتبر منكر، لأن الذين رووا هذا المعنى لم يذكروا فيه الذهب، فيعتبر هذا المجهول خالف من هو أوثق منه، وهذا حد وتعريف الحديث المنكر. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيد الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنيفيا، نسبة إلى بني حنيف أصحاب مسيلم الكذاب، وكانوا مشهورين بصناعة أنواع معينة من السيوف وطريقتهم في صناعتها متقنة، لكن هذا حديث ضعيف أيضا ولا يصح. عندي هنا السبب في الحاشية، عندي عثمان بن سعد وهو الكاتب، ضعفه الحافظ بن حجر كما في التقريب. إذن سلم معنا في هذا الباب حديثان وسقط حديثان. الحديثان الأولان صحيحان والأخيران ضعيفان. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وكان له سبعة أدرع. الدرع هذا جبة يلبسها المقاتل منسوجة من الحلقات. قال أسماء هذه الدروع ذات الفضول، وهي التي رهنها عند أبي الشحيم اليهود على شعير لعياله صلى الله عليه وسلم، وكان 30 صاعا إلى سنة، كان هذا دينا إلى سنة. ومنها ذات الوشاح، ومنها ذات الحواشي والسعدي وفضة والبطراء والخرنق. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج إمام ثقة قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد درعان لبسهم النبي عليه الصلاة والسلام على بعضهم، واحد من أعلى واحد من أسفل، وهذا مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في التوقي. وكلما كان المقاتل مهيئا بهذا كلما كان أقدم وأوغل في الأعداء لا يهاب، وهذا كله من باب الأخذ بالأسباب، وهذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى، الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله عز وجل. كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة عليه الصلاة والسلام فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته لكي يرتفع عن الصخرة شيئا ما ويقاتل صلى الله عليه وسلم. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، طلحة بن عبيد الله، وكان ذاك اليوم لطلحة أبلى بلاء حسنا رضي الله عنه. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة قال حدثنا سفيان وابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلال عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان لبسهم النبي عليه الصلاة والسلام على بعضهم، قد ظاهر بينهما صلى الله عليه وآله وسلم. كم من أناس يقولون علمه بحالي يغني عن سؤال، لا تسأل ولا تدعو ولا تأخذ بالأسباب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين على الله، كان يأخذ بالأسباب. فالناس في الأسباب على طرفين ووسط، طرف قال لا نأخذ بالأسباب نقعد هكذا، فيريد أحدهم الولد وهو بدون زواج، ويريد أحدهم الشبع بدون طعام، ويريد أحدهم الري بدون شراب، والدفء بدون غطاء. هذا مخالف العقل، قدح في العقل وطعن في الشريعة. وفريق جعلوا الأسباب هي كل شيء، اعتمدوا عليها حتى جعلوها آلهة مع الله وفاعلين مع الله ومؤثرين مع الله. تعالى الله عن ذلك، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. نعوذ بالله. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذين الطرفين، يقولون نأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر لله الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو عين التوكل وحقيقة التوكل. فلا يعتمدون على الأسباب ويجعلون هي الفاعلة المؤثرة، ولا يدعون الأسباب. فإن الله سبحانه وتعالى أمر مريم عليه السلام أن تهز بجذع النخل وهي في حالة المخاض، أخذت بالأسباب مع أن لها كرامات، كانت بالإمكان أن توكل إلى هذه الكرامات، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرها أن تأخذ بالسبب. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ظهر بين درعين يوم أحد مبالغة في التوقي من السهام والطعنات والضربات ليقدم المقاتل وهو على أشد استعداده وأهبته. فلنا فيه عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمغفر هو غطاء يوضع على الرأس، يلبس في الرأس، منسوج من حلقات حديد تلبس فوقه القلنصوة، يكون من تحت القلنصوة لكي يقي المقاتل رأسه من الضربات والطعن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن ابن شهاب وهو الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه مغفر. وهذا أيضا فيه الأخذ بالأسباب. فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. ابن خطل أسلم وارتد وقتل أحد المسلمين وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. عبد الله بن خطل قال هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام عصم دماء أهل مكة إلا أربعة، منهم هذا الرجل ابن خطل، قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، لا ينفعه الأمان الإلهي لأنه ما أخذ بأسباب هذا الأمان، فخرج عن حد الأمان والذمة فأهدر دمه. هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وعند العرب وبعدهم كذلك أن من تعلق بأستار الكعبة أو دخل ما بين أستار الكعبة والجدار فإنه في أمان، في حضر، لا يقتل ولا يهدر دمه، إلا أن التشريع الإلهي اقتضى أن تهدر دماء هؤلاء الأربع، منهم هذا الرجل ابن خطاب. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أبو محمد ألف كتاب الأهوال، أهوال يوم القيامة، قرئ عليه فسقط مغشيا عليه ثم مات بعد ذلك. قال حدثني مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، سمي المغفر مغفر لأنه يغطي الرأس. قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، أي نتركه ندعه يا رسول الله وقد تعلق بأستار الكعبة، أي نعطيه الأمان. وقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما عليه الصلاة والسلام، إنما دخل لفتح مكة وغزو قريش. قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سميت العمامة عمامة لأنها تشمل الرأس وتعم وتغطيه. قال حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام في الجرح والتعديل والعلل والحديث عن حماد بن سلمة، أبو سلمة شيخ الإسلام، قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس أبو سفيان عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر والصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله أحد المكثرين من الحديث، هكذا ها؟ اذكروا لنا المكثرين. ها أبو سعيد الخدري والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة لي بن عمر وأنس والحبرك الخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح في العام الثامن من الهجرة وعليه عمامة سوداء، فيه جواز لبس العمامة السوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن مساور الوراق، قلنا الوراق ما معناه؟ الكاتب الناس معناه، وليس معناه بائع الورق، بائع الورق يقال له كاغبي أو عطار، كانوا قديما العطارون يبيعون الورق. عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس عليه عمامة سوداء. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمدان قال حدثنا يحيى بن محمد المدن عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر وهو العمري ثقة وأخوه عبد الله ضعيف، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، هذه الذؤابة ذيل العمامة، قد يكون أربعة أصابع هكذا وقد يكون شبرا، إذا وصل إلى الذراع فقد طال فينبغي لا يتجاوز به الشبر، أربعة أصابع طوله أو شبر، لأن الإسدال أيضا يا إخوة يكون في العمامة، الإسدال يكون في السراويل والإزار والقميص والعمامة، معنى؟ فإذا كورت على الرأس وكانت لها ذؤابة، فالذؤابة تكون في مقدار أربعة أصابع أو الشبر، هذا هو المعهود عن السلف. وجعلوا الذؤابة بين الكتفين من السنة، وأما العمامة في أصلها فهي من سنن العادات والجبليات. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. وذكر هذا الحديث السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 17 و700. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع وابن الجراح. متى عهدنا به؟ في المجلس هذا. قال: حدثنا أبو سليمان وعبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة. عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وكان ابن عباس يكبله ليطلب العلم وليحفظ القرآن، وهذا من باب التأديب من المدرس للدارس. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة دسماء. منهم من قال دسماء يعني سوداء، ومنهم من قال دسماء فيها شيء من الدهن الذي كان برأسه عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإزار هو الكساء الذي يغطي النصف الأسفل من البدن. قال: حدثنا أحمد بن منيع والبغوي ثقة حافظ. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس صحابي الجليل، أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود لحسن تلاوته وأدائه. قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وهذا الحديث أخرجه الإمام بخاري رحمه الله تعالى، والإمام مسلم كذلك، وغيرهما كذلك كأبي داود والترمذي في السنن، وأحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات، وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. في الحاشية هنا يقول: غريب الحديث، كساء هو ثوب معروف، وهنا بمعنى الرداء، كساء ملبدا، ملبدا مرقعا أو الثخين الذي صار كالملبد أي غليظ. الإزار معروف. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالس. ما اسمه؟ من؟ سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالس، وسليمان بن الأشعث اسمه من؟ صاحب السنن. وأبو الوليد الطيالسي من هو؟ هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي عن شعبة وابن الحجاج بن الورد العتك أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قالوا: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، كان يلقب بأبي الفقراء وأمهم، عن الأشعث بن سليم وهو الأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، قال سمعت عمتي تحدث عن عمها، وهذا الإسناد في ضعف وإن كان الحديث صحيحا من غير هذا الطريق. بين أن أمشي، عمها يقول بين أن أمشي في المدينة إذ إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى أي لربك وأبقى أي لثوبك، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، الإزار يكون إلى نصف الساقين، وأما الثوب يا إخوة إذا كان إلى منتصف الساقين فإذا ركع الإنسان ربما تبدو أوائل عورته مما يلي ركبته. فالسنة في الإزار كما في هذا الحديث إلى أنصاف الساقين أو أربعة أصابع تحت الركبتين. أما الثوب القميص هذا الذي نلبسه إذا كان قصيرا فيؤدي إلى ما سمعت، لا سيما وأنه لا يلزم أن الشخص يلبس السراويل الطوال، ما دام أن الثوب غليظ لا يشف ولا يصف ما يلزم أنه يلبس السراويل الطوال. فمن هنا رأى جماعة من الفقهاء أن القميص يكون ما بين منتصف الساقين والكعبين. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال من أبوه؟ سلمة بن الأكوع. ما كنيته؟ أبو إياس ويقال أبو سلمة، كان أعدى الصحابة رضوان الله عليهم، كان أسرعهم، كان يسابق الخيل على قدميه يجري ويعدو ويسابق الخيل، والذي استنفذ واستنقذ إبل النبي عليه الصلاة والسلام لما سرقت وأخذها المشركون. قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص. ما اسم أبي الأحوص؟ سلام بن سليم. وأبو الضحى؟ مسلم بن صبيح. وأبو التياح الضبعي، ها؟ يزيد بن حميد الضبعي، أحسنت. وأبو مجلس؟ لاحق بن حميد السدوسي. عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبين، ما تحت الكعبين فهو في النار، أعاذنا الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالشمائل المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. وفي هذا الوقت يدفن أخونا الشيخ رضا عوف بمكة في مقبرة المعلاة، وقد صلي عليه في المسجد الحرام، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. قد توفي بالأمس ودفن بعد صلاة الفجر هذه التي نحن فيها، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وإخوانه وذوي الصبر والسلوان. كان هذا الشيخ الفاضل على السنة منذ عرفناه، منذ ثلث قرن أعرف هذا الرجل على السنة والاستقامة والخير، وهو إمام مسجد التوحيد بشط الملح. التابع لجمعية دعوة الحق، إمام في هذا المسجد، وقبل بناء مسجد التوحيد كان له مسجد خاص، وانتقل المسجد الصغير هذا إلى المسجد الكبير، وقد تبرع ولله الحمد قبل موته بمكتبته لهذا المسجد، مسجد التوحيد الذي نحن فيه الآن، وسيؤتى إن شاء الله بالمكتبة وتكون في هذا المسجد، فترحموا عليه واستغفروا له واسألوا الله له التثبيت، فإنه ابتلي بالمرض عافانا الله وإياكم، وقبل أن يسعف إلى المستشفى بمكة جاءته يعني جلطة على المخ، فمن يومها وهو منوم في العناية المركزة حتى توفاه الله بالأمس، وصلى عليه الحاضرون بالمسجد الحرام بعد صلاة الفجر، فرحمه الله رحمة واسعة، وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم فيه، وعظم أجرنا وأجركم، والبقاء والدوام لله، وكلنا بضاعة موت. وأما بخصوص درسنا اليوم فيما يتعلق بنزهة النظر، شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فنحن في مبحث هام وخطير، وهو مبحث زيادة الثقة، وهناك من الرواة من يروي الحديث طارة مسندا وطارة مرسلا، فالذي رواه مسندا زاد، وتارة يروونه موقوفا ومرفوعا، فالذي رواه مرفوعا زاد، وتارة يروونه مزيدا وتارة يروونه ناقصا، كلمة جملة في المتن، فهذا موضوع هذه المسألة وهذا البحث الذي نحن فيه، والفقهاء والأصوليون يقبلون الزيادات مطلقة، إذا روي الحديث مسندا ومرسلا قالوا نأخذ بالمسند، إذا روي الحديث مرفوعا وموقوفا قال نعتبره مرفوعا، إذا روي الحديث مزيدا وناقصا قال نأخذ بالمزيد، وطائفة يردون الزيادات مطلقا ويحكمون عليه بالشذوذ، والمحدثون ونقادهم من المتقدمين والمتأخرين يقولون ندور مع القرائن حيث دارت، فكل حديث فيه زيادة له بحث خاص، فينظر الذين رووا المزيدة هم أثبت وأتقن وأضبط وأكثر عددا فيقدم قولهم، وتكون الرواية الأخرى شاذة الناقصة، وإن كان الذين رووا الناقص هم أكثر عددا وأرجح وصفا فالقول قول الذين رواها ناقص وتكون المزيدة شاذة، إذا روى المزيدة والناقصة طائفتان وكلتا الطائفتين متكافئتين أو متكافئتان فنقول الحديث روي على الوجهين، وهذه لا تضر هذه وهذه لا تعل هذه، مثال ذلك حديث إذا كبر الإمام فكبر وإذا قرأ فأنصت وإذا ركع فاركع إلى آخر الحديث، كلمة إذا قرأ فأنصته علّى الحفاظ وضعفوها لأن الذي تفرد بها رجل واحد، والذين رأوا الحديث جماعة كثيرون لم يذكروا هذه اللفظة، وهذا الحديث ذكره الإمام مسلم وخرجه في الصحيح، أعني جملة وإذا قرأ فانصته، مع أن معناها جميل وصحيح وموافق لكتاب الله وإذا قرأ القرآن فاجتمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. والإجماع أن الآية مقصود بها القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة. كذلك معنى حديث في طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، في بعض الألفاظ فليرقه وليغسله سبعا. كلمة فليرقه رواها بعض الثقات، والجماعة الكثيرون لم يرووا هذه اللفظة. فالجواب القول قول الجماعة وقول الكثرة الأثبات الثقات، مع إن هذه اللفظة معناها صحيح، لأنه لا يتأتى غسل الإناء إلا بإراقة ما فيه من السائل أو الشراب المائع هذا. فالمتقدمون من المحدثين ونقادهم ينظرون إلى الزيادة مجرد أنها زيادة، سواء كانت تنافي المعنى أو لا تنافي، سواء كان يمكن الجمع بينه وبين الناقص أم لا، كما سيأتي الكلام على هذا. قال وزيادة راويها أو راهي أو راويهما، أي الصحيح والحسن، وزيادة أي سيتكلم على الزيادة التي زادها إما الثقة وإما الصدوق، مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه. هذا مذهب فيه تساهل، مذهب فيه تساهل، مذهب الحافظ هذا، مع أنه في مواضع أخرى يقول بخلاف هذا وينقل عن المتقدمين خلاف هذا. قال مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه، لأنه يا إخوة كما ذكرت لكم وإذا قرأ فانصته ما في منافاة، مع أن الجماعة الحفاظ الكثيرين انتقدوا هذه اللفظة، والنووي نفسه شارح صحيح مسلم وافق الحفاظ الذين انتقدوا هذه اللفظة، مع أنه ينافح ويكافح ويدافع عن الإمام مسلم، لكن في هذا الموضع سلم للمنتقدين. فكيف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يشترط أن تكون مخالفة ولا يستطاع الجمع بينها وبين الناقص؟ أي زيادة، بل الغالب على الزيادات أنه يستطاع أن تجمع بينه وبين الناقص بطريق الإطلاق والتقييد، أو بطريق الخصوص والعموم، أو بأي وجه من وجوه الجمع. فقد ذكروا 120 نوعا وطريقا من طرق الجمع بين الأحاديث المتعارضة، ويدخل فيها الزيادات والنواقص في الروايات سواء في المتن أو في الإسناد. قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينهما وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلق. لا، مجرد الزيادة كلمة ولا يشترط أنها تخالف، ينظر فيها من الذي أتى بهذه الزيادة، أثبت وأكثر عددا أم الأمر بخلاف هذا؟ إذا كان هم الأثبت والأكثر عددا أخذنا بقولهم، إذا كان الذين رووا الناقصة هم أكثر عددا وأثبت وصفا وإتقانا فالقول قولهم، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة، ولا هذا تعليل ليس بصحيح وليس بقوي. والمتتبع لكلام الأئمة كالدارقطني وغيره من علماء الحديث والعلل يرى أنهم يحكمون بالشذوذ على روايات وزوائد ليست فيها أي مخالفة، وقد ذكرنا مثالين لهذا. قال: ولا يروي عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينهما وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. الأمر كما سبق أن الزيادات تدور مع القرائن، ولا التفات إلى قول من قال هي منافية أو مخالفة أو موافقة. واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة، يشنع ابن حجر الآن على الفقهاء والأصوليين الذين يقولون بقبول الزيادة مطلقة في كل الأحوال. واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك، ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. وأنتم تذكرون التنبيه فيما مضى، لماذا نص المحدثون على نفي الشذوذ في الحديث الصحيح؟ لعمل وصنيع الفقهاء والأصوليين الذين لا يعتبرون هذا شرطا معتبرا لا بد منه. قال: ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحديث الحسن. والمنقول عن أئمة المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول، وأحمد بن حنبل أبو عبد الله، ويحيى بن معين أبو زكريا، وعلي بن المديني أبو الحسن، والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. حديث في النكاح والخطبة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. عرض هذا الحديث على الإمام بخاري رحمه الله تعالى، فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، يعني ذكر الشهدين. والذي زادها إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، فهم الفقهاء من كلام بخاري هذا أن زيادة الثقة مقبولة مطلقة، والبخاري رحمه الله ما عنى هذا ولا قصد هذا، إنما قبل البخاري هذه الزيادة، وإن كانت هي في الحقيقة ضعيفة، ومبحث الفقه في هذه المسألة في غير هذا الوقت، إنما قبلها البخاري لطرق أخرى واعتبارات أخرى. معنى لا أنه يعتبر كل زيادة من الثقة مقبولة مطلقة. فقول من قال إن البخاري قال هذه المقالة وعنى منهج الفقهاء والأصوليين وصنيعهم وما ذهبوا إليه وطريقتهم فقد أخطأ. لا، لم يعني ويقصد البخاري ما ذهب إليه الفقهاء والأصوليون في قبول زيادة الثقة مطلقا. قال: وأعجب من ذلك إطلاقه. أقرأ لكم بعض كلمات يا إخوة عن الأئمة في مسألة زيادة الثقة. وشيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مقدمة التتبع أتى بمبحث طويل في الكلام على زيادة الثقة، إن شئتم راجعتموه. كذلك شيخنا أبو الحسن السليماني حفظه الله تعالى في كتاب إتحاف النبيل تكلم كلاما مطولا في مبحث زيادة الثقة، وكان ملخصه ما سمعت. كذلك نقلوا عن ابن دقيق العيد قال: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد مطلقا هكذا كما هو صنيع الفقهاء والأصوليين، فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول. هذا كلام ابن دقيق العيد الإمام الشافعي المصري أحد محققي زمانه ومدققهم. قال صلاح الدين العلائي أيضا الإمام الحافظ العلائي: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث معنا. وهناك كلمات كثيرة منقولة عن الأئمة في هذا الباب. قال الإمام ابن حجر: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. تصوروا يا إخوة لو أننا قبلنا كل زيادة ثقة لبنينا عليها أحكاما بالحل والحرمة والاستحباب والكراهة وغير ذلك من الأحكام واللوازم، لأن الزيادة عند الفقهاء تمثل حديثا مستقلا بعينه وذاته. إذن هذا مذهب فيه تساهل، والراجح في هذا ما ذهب إليه المحققون من المحدثين سواء منهم المتقدم والمتأخر. قال: مع أن نص الشافعي أي في الرسالة يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه: على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديثه. متى خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا، أخذنا بقول الأثبت والأوثق والأكثر عددا، ورددنا هذه الزيادة التي جاء بها الراوي الثقة. نحن معنا سلمكم الله من كل سوء الإشارة في التشهد. هناك من روى الإشارة بدون تحريك، السفيانان، الحمادان، وشعبة والأعمش، وسبعة ثقات معهم 13 نفسا رووا الإشارة بدون تحريك، وجاء واحد فقط زائد بن قدامة أحد الثقات وروى التحريك. الذين يقولون هذه مقبولة وتلك مقبولة يقول: لا منافاة، لا منافاة بين التحريك والإشارة، لكن هذا مذهب في تشهد، والصواب الإشارة بدون تحريك، لأن الإشارة تجتمع مع التحريك طارة وتفترق طارة أخرى. أنت إذا قيل لك: أين زيد؟ قلت: ها هو، بدون تحريك. وإذا قيل لك: نادي زيدا، قلت: هكذا، أشرت وحركت. فطارة تجتمع وطارة تفترق. ثم الأحاديث التي فيها أن بصر النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد لم يكن يجاوز موضع إشارته، لو كان يحرك لكان البصر ينتقل ويتردد. ثم لا يعلم في الصلاة تحريك واهتزاز، إنما هي ركود وسكون. معنى إذن لما يخالف واحد هذا العدد، القول قول العدد الذين قالوا بالإشارة بدون تحريك، الإشارة بدون تحريك. أما أحاديث التي فيها هي أشد على الشيطان من مقام الحديث فهي ضعيفة، والأحاديث التي فيها كيفية التحريك إدارة أو هكذا أو إلى آخر ذلك، ثم أنت لما تحرك هكذا ربما ينشغل من بجوارك وينظر وربما يسرح بفكره وربما ولدت هذه مشاكل كما كسر أحدهم أصبع الآخر في بلاد باكستان أو نحو هذا، الآخر يشير والآخر يحرك، فالذي يشير يريد أن يوقف أصبعها فكسرها، مع أن المسألة فيها خلاف وسعة، فيها سعة بين الناس لو توجب هجرانا ولا مقاطعة ولا مدابرة ولا جدال حتى تنكسر الأصابع ولا شيء، وهي مسألة فقهية اختلف فيها المتقدمون، أهل المذاهب اختلفوا فيها بين قائل بالإشارة وبين قائل بالتحريك. وإنما ذكرت هذا لبيان أمر الخلاف بين الرواة الذين رأوا الإشارة بدون تحريك، وبين الذين قالوا بتحريك وفضلوا أمر تحريك الأصبع، وقد بينت فيها الراجح بسبب العدد الكثير ووفرة ثقتهم وضبطهم وحفظهم، لا سيما وفيهم السفيانان والحمادان وشعبة والأعمش. قال: ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديث. انتهى كلامه، أي كلام الشافعي رحمه الله، ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديث أزيد أضر ذلك بحديث. هذا ثقة خالف من هو أوثق منه، أخذنا برواية من هو أوثق ولو كانت ناقصة، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا عند الشافعي. فكيف للشافعي أتباع الشافعي يقبلون الزيادات مطلقا وإمامهم لم يقل بهذا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر، استمع شيخ الشافعي خليك معنا، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته. الذين رأوا ناقصا من هم أثبت وأكثر عددا، وهم الأصح والأرجح، لأنه يدل على تحريه وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. هذا آخر مبحث زيادة ثقة، ومن أراد التوسع رجع للكتب التي أشرنا إليها آنفة، ويلي هذا إن شاء الله مبحث معرفة الشاذ والمنكر، على أمل لقابكم إن شاء الله بالغد في نفس الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.